بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا نسأل سؤالا يا إخوة، هل يجري القياس في الكفارات والحدود أو موجود في العبادات فقط؟ يقول هو يجري في القياس في الكفارات والحدود. ده تقرير من قدامة بداية، يقول هو قول الشافعية على الجميع رحمة الله ورضوانه ومغفرته. قال: وأنكره الحنفية، لأن الكفارات والحدود وضعت لتكفير المأثم والزجر والردع عن المعاصي، والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زيادة أمر استأثر الله بعلمه، وكذلك الحكم بمقدار معلوم في الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلم يجز الإقدام عليه بالقياس، ولأن الحد يضرأ بالشبهة، والقياس أصلا لا يخلو من الشبهة. ولنا ما تقدم في المسألة التي قبلها من أنه يجري فيه قياس التنقيع، ولأنه حكم من أحكام الشرع عقلت علته فجرى فيه القياس كبقية الأحكام، وما ذكروه يبطل بسائر الأحكام، فإنها شرعت لمصالح العباد والقياس يجري فيه، ولو ساغ ما ذكروه لساغ لنفاة القياس في الجملة، ولأننا إنما نقيس إذا علمنا الأصل ويثبت ذلك عندنا بالقياس فيصير كالتوقيف، فأما ما لا نعلمه كأعداد الركعات ونحوه فلا يجري القياس فيه. وقولهم إن في القياس شبهة، قلنا يبطل به خبر الواحد والشهادة، والظاهر أنه يثبت به الحد مع وجود الاحتمال فيه، يثبت به الحد مع وجود الاحتمال فيه. والنفي على ضربين: طارئ كبراءة الذمة من الدين، فهو حكم شرعي يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة كالإثبات، فهو حكم شرعي حادث كسائر الأحكام الوجودية. ونفي أصلي، وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة سادسة، فهو منفي باستصحاب موجب العقل، فلا يجري فيه قياس العلة لأنه لا موجب له قبل ورود السمع، فليس بحكم شرعي حتى تطلب له علة شرعية، بل هو نفي حكم الشرعي ولا علة له، إنما العلة لما يتجدد من أحكام. لكن يجري فيه قياس الدلالة، هو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله، ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل، هو استصحاب الحال، والله أعلم. قال بعض أهل العلم: يتوجه على القياس 12 سؤالا: الاستفسار وفساد الاعتبار وفساد الوضع والمنع والتقسيم والمطالبة والنقد والقول بالموجب والقلب وعدم التأثير والمعارضة والتركيب. أما الاستفسار فيتوجه على المجمل وعلى المعترض إثبات الإجمال، ويكفيه في إثباته بيان احتمالين في اللفظ، ولا يلزمه بيان المساواة بينهما لأنه ليس في وسعه ذلك، وجوابه بمنع تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهما. السؤال الثاني فساد الاعتبار، هو أن يقول هذا قياس يخالف نصا فيكون باطلا، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يصيرون إلى قياس مع ظفرهم بالخبر، فإنهم كانوا يجتمعون لطلب الأخبار، ثم بعد حصول اليأس كانوا يعدلون إلى القياس. وقد أخر معاذ رضي الله عنه العمل به عن السنة فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب من وجهين: أحدهما أن يبين عدم المعارضة، الثاني بيان أن القياس الذي استند إليه من قبيل ما يجب تقديمه على المعارض المذكور. السؤال الثالث فساد الوضع، وهو أن يبين أن الحكم المعلق على العلة تقتضي العلة نقيضه. مثال ما لو قال في النكاح بلفظ الهبة، ولفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح كالإيجار، فيقال له هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه، فإن انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به لعدم الانعقاد. وجوابه من وجهين: أحدهما أن يدفع قول الخصم أنه يقتضي نقض ذلك، الثاني أن يسلم ذلك ويبين أنه يقتضي ما ذكره من وجه آخر، والحكم على وفقه فيجب تقديمه، لأن الأخذ بما ظهر اعتباره أولى من الأخذ بغيره. فإن ذكر الخصم لما ذكره أصلا يشهد له بالاعتبار، فهو انتقال إلى سؤال المعارضة. السؤال الرابع المنع، ومواقعه 4: منع حكم الأصل، منع وجود ما يدعيه علة، منع كونه علة، منع وجوده في الفرع، هو العلة في الفرع يعني. وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل، والصحيح أنه لا ينقطع على التفصيل الذي ذكرناه. الثاني منع وجود ما يدعيه علة في الأصل، فعند ذلك يحتاج المستدل إلى إثباته إن كان عقليا بالاستراح إلى أدلة العقل،

ترك لمعارضة تخلف الحكم، فإذا ظهر ما يصلح مستندا له وجب إحالة الحكم عليه، وبقي الظن الأول بحاله، ولو أبدى النقض على أصل المستدل فيلزمه الاعتذار عنه، ويكفيه في ذلك أمر يوافق أصله، وإن أبداه على أصل نفسه وقال هذا الوصف لم يضطرد على أصلي فكيف يلزمني اتباعه لم يصح، فإن المستدل إذا أثبت أن ما ذكره مقتض للحكم نظرا إلى الدليل لزم خصمه الانقياد إليه، والعمل بمقتضاه في جميع الصور، فكان حجة عليه في صورة النقض كما هو حجة في المسألة التي هما فيها، فإن ما ذكره في الدليل على كونه علة مغلب للظن طبعا، إنما يترك لمعارض ولا يقبل أو يقبل معارضة الخصم بأصل نفسه. الرابع في دفع النقد أن يبين كونه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين على ما مر، ولو قال المعترض ما ذكرته من الدليل على كونه علة موجود في صورة النقد فهذا نقد لدليل العلة لا لنفس العلة، فيكون انتقالا من سؤال إلى سؤال، ويكفي المستدل في ذلك أدنى دليل يليق بأصل. أما الكسر هو إبداء الحكمة بدون الحكم فغير لازم، لأن الحكم مما لا ينضبط بالرأي والاجتهاد، فيتعين النظر إلى مراد الشارع في ضبط مقدارها. وإذا احترز عن النقد بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكم، لو عدم في الأصل لم يعدم الحكم بعدمه، لم يندفع النقد به، نحو قولهم في الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبقار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار، وقال قوم يندفع به النقد لأن العلة يشترط لها الطرد. فإذا لم يكن الوصف المؤثر مضطردا ضممنا إليه وصفا غير مؤثر لتكون العلة مؤثرة مضطردة، ولنا أن الوصف الطردي بمفرده لا يصلح للتعليل به في موضع، فلا يجوز التعليل به مع غيره كما لو كان خاليا من الطرد والتأثير. وهذا صحيح، فإن ما ليس له أثر إذا كان مفردا لا يؤثر بغيره كالفاسق في الشهادة. وإن احترز عن النقد بشرط ذكره في الحكم مثل أن يقول حراني مكلفان محقون الدم فوجب أن يثبت بينهما القصاص في العمد كالمسلمين، فقيل هذا اعترف بالنقد لأن علته الأوصاف المذكورة أولا، فيجب أن يثبت حكمها حيث وجدت، فإذا قال في العمد اعترف بتخلف حكمها في الخطأ فتكون العلة قاصرة، ويجب أن يذكر العمد إن كان وصفا من العلة مع الأوصاف المتقدمة. وقال آخرون هو صحيح لأن الوصف المذكور آخرا وهو العمد متقدم في المعنى، وهذا جائز كتقديم المفعول على الفاعل وإن كان متأخرا في اللفظ، فإن للعمد أثرا في القصاص فيجب أن يكون من جملة العلة، واختاره أبو الخطاب. الوجه الثامن في الاعتراض القلب، ومعناه أن يذكر لدليل المستدل حكما ينافي حكم المستدل مع تبقية الأصل والوصف بحالهما، وهو قسمان، أحدهما أو أحدهما أن يبين أنه يدل على مذهبه، مثال أن يعلل حنفي في الاعتكاف بغير صوم بأنه لبث محض فلا يكون قرب بمفرده كالوقوف بعرفة، فيقول المعترض لبث محض فلا يعتبر في كونه قربة الصوم كالوقوف بعرفة. القسم الثاني أن يتعرض لبطلان مذهب خصم بسموها القلب، قلب عليه، كما لو قال حنفي في مسح الرأس ممسوح في الطهارة فلا يجب استعابه كالخف، فيقول خصمه ممسوح في الطهارة فلا يتقدر بالربع كالخف، أو يقول في بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح، فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، فيلزم من الوفاء بموجب ذلك امتناع التصحيح، فإنه لازم لذلك في مذهب الخصم، ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة. والقلب نوع من المعارضة لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه يعارضه بعين المذكور، فيستغني عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في المعارضة من الأصل وبيان الجمع، ويجيب عن هذا السؤال بما يجيب به عن المعارضة إلا أن يسقط منه منع وجود الوصف. الوجه التاسع في السؤال المعارضة، وقسمان، معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع، وأحسنهما المعارضة في الأصل، أنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره ولا يحتاج إلى أصل، وفي المعارضة في الفرع يحتاج إلى ذكر صلاحية ما يذكره للتعليل وأصل يشهد له، ثم ينقلب مستدلا والمستدل معترضا عليه. ومعنى المعارضة في الأصل أن يبين في الأصل الذي قاس عليه المستدل معنى يقتضي الحكم، فقد قال قوم إنه لا يحتاج المستدل إلى حذفه لأنه لو انفرد ما ذكره صح التعليل به، وإنما صح لصلاحيته لا لعدم غيره، إذ العدم ليس من جملة العلة وصلاحيته لا تختلف، ولأن معنى العلة أنه إذا وجدت ثبت الحكم عقيبه، فعند ذلك

وقد عرفنا الزكاة بالألف واللام في سياق الكلام فينصرف إلى موضع الخلاف ومحل الفتية. ولو أورد القول بالموجب على وجه يغير الكلام عن ظاهره فلا يتوجه فيكون منقطعا، مثاله ما لو قال المستدل في إزالة النجاسة: مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجس كالمرض. فيقول المعترض: أقول به، فإن الخل النجس عندي لا يزيل النجاسة ولا الحدث. فلا يصح ذلك، فإنه يعلم من حال المستدل أنه يعني بقوله مائع الخل الطاهر، إذ هو محل النزاع واللفظ يتناوله، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد يعترض على القياس بغير ما ذكرناه، كقول نفاة القياس: هذا استعمال للقياس في الدين ولا نسلم أنه حجة. وقول الحنفية: هذا استعمال للقياس في الحدود والكفارات أو في المضان ونحو ذلك مما بينا مسائله فيما مضى، وذكرنا حجة خصومنا والجواب عنها فلا حاجة إلى إعادته. وقد اختلف في وجوب ترتيب الأسئلة، ولا خلاف في أنه أحسن وأولى، والله تعالى أعلى وأعلم. هيبدأ المؤلف يتكلم في حكم المجتهد، وهذه مسألة حكم المجتهد والاجتهاد، ومن المسائل المهمة جدا في باب الأصول. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم المجتهد. قال: اعلم أن الاجتهاد في اللغة، وهنا كان انتهى من القصة، تكلم عن الاجتهاد والتقليد وأحكام الاجتهاد والتقليد. قال: اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل. اجتهد في شيء يعني بذل مجهوده واستفرغ وسعه فيه، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد يعني مشقة. يقال اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة، في حمل الرحى، وهو في عرف الفقهاء مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع. يبذل جهده في العلم بأحكام الشرع. والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب، يعني يبلغ درجة لا مزيد عليه، هذا هو الاجتهاد. طيب، هل للمجتهد شروط؟ قال: نعم. حتى رجل يأتي وينظر في نصوص الكتاب والسنة ويقول أنا مجتهد، نقول له هناك شروط، منها إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة له، الأصول اللي فصلنا بقى الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحل والقياس التابع لها وما يعتبر في الحكم في الجملة، وتقديم علم بلغة العرب والعلم بالحديث والعلم بأصول الفقه وما شابه. أما العدالة فليست شرطا لكونه مجتهدا، قد يكون مجتهدا وهو فاسق ليس عدلا، بل متى كان عالما بما ذكرناه فله أن يأخذ باجتهاد نفسه، يجتهد ويأخذ بها. لكنها شرط لجواز العدالة، شرط لجواز الاعتماد على قوله، يعني لو أفتى الناس فمن ليس عدلا لا تقبل الفتية. والواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام قدر 500 آية، ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاج إليها وقت حاجته. والمشترط في معرفة السنة معرفة أحاديث الأحكام كذلك، بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ويعرف بقى الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، وكفى أن يعرف المستدل به في الحديث غير في هذه الحديثة غير منسوخ، ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه الصحيح والضعيف ودرجات الحديث، وإما بمعرفة رواته وعدالته، وإما بأخذه من الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة روايته. وأما الإجماع فيحتاج إلى معرفة مواقعه، ويكفي أن يعرف أن المسألة التي يفتي فيها هي من المجمع عليه أو من المختلف فيه أو هي حادثة، ويعلم استصحاب الحال على ما ذكرناه في دليل الاستصحاب، ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروط الأدلة، ومعرفة شيء من النحو واللغة بتيسير يتيسر به فهم خطاب العرب وما يميز به بين صريح الكلام وظاهر الكلام والمجمل والحقيقة والمجاز والعام والخاص والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والنص والفحو واللحن والمفهوم، وهذا كله مررنا به. ولا يلزم من ذلك إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة ويستولي به على مواقع الخطاب، فهم مواقع الخطاب ودرك مقاصد دقائق المقاصد فيه. فأما تفاريع الفقه فلا حاجة إليها، التفريعات الكثيرة، لأنها مما ولدها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد، فكيف يكون شرطا لما تقدم وجوده عليها؟ وليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيره. فمن نظر في مسألة المشركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بالفرائض أصولها ومعانيها، وإن جهل الأخبار الواردة في تحريم المسكر والنكاح بلا ولي، إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منها فلا تضر الغفل عنه، ولا يضره أيضا قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله امسحوا برؤوسكم. وقص عليه كل مسألة. لا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من بعدهم قد كانوا يتوقفون في مسائل، وسئل مالك عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري، ولم يكن توقفه في تلك المسائل مخرجا له عن درجة الاجتهاد. اكتفي بهذا القول يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.